أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر النبوي وثبتوا مسلكه في الإنسان على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد واسم أبيه يزيد قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل يجلس فقال عمر عقبت الرجل عقبة الله أو سيدة عمر رضي الله عنه عقبت الرجل بمعنى قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق لكن من زاد على ذلك في الدعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله إياه عطرك الله أي ذبحك وآلك. لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأذف لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل فيما أثنى أهلك كلا وكلا وإنما زرم ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل الناجح أنه يعلم أن الجزم في النفس في وجه المندوه لا يجوز شرعا ولذلك قسى عليه فزاع عليه بقوله عثرك الله. ثم روى في اسناده الصحيح عن زيد بن اسلم عن امير اسلم وهو اسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول المدح يدخل وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح قررها ايضا ثلاثا ثم قال عليه الصلاه والسلام ان كان احدكم لا بد ناجعا اخاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولن يبكي على الله احدا. سابقا وخلاصه ذلك هو انه لا يجوز مدح الرجل في وجهه الا في حاله الكون المادح يامن الافساد والاضرار للذي يمدحه في وجهه وهذا بطبيعه الحال لا يتحقق الا مع ناس يعني في غايه الخلق الثاني وهذا الخلق الثاني عاده لا يتجلى في الانسان الا اذا بلغ سنا معينا اما اذا كان شابا وصالحا لا يجوز مدحه اطلاقا لانه الان هو في دور النشوب ودور التربيه فاذا ما مدح